الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في تدارس كتاب الوضوء من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفره. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. يوضئه أي يعينه على أداء هذا الفعل وهو الوضوء، إما بتقريب الماء له أو بتهيئته له أو بصبه عليه، وإن كان كبيرا أو عاجزا فبغسل ما تيسر من أعضاء وضوءه. وهذا سنة لمن يحتاج إليه، إلا من خشي على نفسه التعاظم أو الغرور أو العجب فإنه يدفعه بتركه. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه يتوضأ. فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ قال: المصلى أمامك. هذا في نفرته عليه الصلاة والسلام من عرفة، فإنه ما زال واقفا منذ أن قدم إلى الصخرات في عرفة رافعا يديه مستقبل القبلة يلهج إلى الله عز وجل بالدعاء والضراعة. شرب لبنا وما زال يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، فدفع عليه الصلاة والسلام ودفع الناس معه وأشار بيده: أيها الناس، السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع أي بالعجلة والإسراع. في طريقه وقف ثم عدل إلى شعب حتى يستخفي عن الناس استخفاء بظلمة الليل واستخفاء في هذا المكان الذي ينأى عن طريقهم، فبال عليه الصلاة والسلام. قال أسامة بن زيد: وكان رديفه، فجعلت أصب عليه الماء يتوضأ. قال: فتوضأ وضوءا خفيفا. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ وفي رواية: أتصلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. في رواية ساقها هنا: المصلى أمامك. شاهدها للباب أن الرجل يوضئ صاحبه، فقد وضأ أسامة بن زيد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وضأه؟ قرب له الماء وصبه عليه. ثم قال: حدثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذه السفرة هي غزوة تبوك. سفرات النبي عليه الصلاة والسلام محدودة في غرضها وفي قصدها، سفرته في الإسراء والمعراج، وسفرته في هجرته وللدعوة إلى الطائف، وسفراته في غزواته وهي أكثرهن، وخامسا سفراته في حجه وعمرته. وأما قبل البعثة فسافر إلى الشام مرتين، مرة صحبة عمه أبي طالب، والثانية قبل بعثته بيسير سافر متاجرا، والثانية وعمره 25 قبل زواجه من خديجة بيسير سافر في تجارته في مال خديجة. فهذه السفرة المنوه عنها في حديث المغيرة هي سفرة غزوة تبوك. قال: وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب عليه الماء وهو يتوضأ، فغسل عليه الصلاة والسلام وجهه ويديه ومسح برأسه. قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. ففيه أن المغيرة رضي الله عنه وضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه صب الماء عليه. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قراءة القرآن لا يشترط لها إلا عدم الجنابة، وأما إذا مس المصحف فلا يمس المصحف إلا متوضئ طاهر، ولهذا يجوز للمرأة حال عذرها أن تقرأ القرآن سواء من حفظها أو من جوالها في تطبيقات المصاحف أو من كتاب فيه تفسير، لأن الممنوع فقط مس غير المتوضئ المصحف. وقال منصور عن إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي: لا بأس بالقراءة في الحمام. ما هو الحمام اللي في أذهانكم محل قضاء الحاجة، وإنما الحمام المغسل الذي يغتسل فيه، تسمونه السونة أو تسمونه محل البخار والاغتسال، لأن هذا ليس موضعا من مواضع الكنف والحشوش التي يحرم فيها ذكر الله. قال: ويكتب الرسالة على غير وضوء. الرسالة فيها ذكر الله وفيها ربما رد السلام والقرآن، لا بأس أن يكتبها على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. يعني هؤلاء المغتسلون في أماكن الاغتسال المسمات قديما بالحمامات، فإن كانوا متزرين أي ساترين عوراتهم فسلم، وإن كانوا كاشفي العورات لا تسلم عليهم لأنهم في حال معصية، وربما السلام أفضى إلى النظر إلى ما حرمه الله. وهذا أصل عندهم أن من كان متلبسا بالمعصية لا يسلم عليه حال تلبسه بها، وإنما ينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن الشر، لأن في سلامك عليه وهو متلبس بالمعصية إقرار متضمن لهذه المعصية. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره قال: بت ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. إذن أمه من هي؟ أمه أم الفضل، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية العامرية، وأختها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين الهلالية العامرية رضي الله عنهما، وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها مرجعه من عمرة القضية في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. قال: بت عند خالتي ميمونة فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فيه جواز أن ينام الصغير مع محارمه، فنام ابن عباس في عرض الوسادة ونام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طولها. وكان ابن عباس وقتها له نحو 10 سنين. تبونه مميز ولا غير مميز؟ قطعا أنه مميز، ومن دلائل تمييزه ما سيأتي في حديثه. قال: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، يعني يمسح أثر النوم، ولا باستيقاظه ذهب النوم عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وقد سمعتم بعضها في قراءة إمامكم في صلاة المغرب. قرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى أن ختم هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجاء أنه يقرأها ويرفع بصره إلى السماء، فهذه سنة أن يبدأ أول ما يستيقظ من نوم ليله بالقرآن، ولا سيما العشر الآيات الأخيرة من آل عمران. قال: ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها. وش يا الشن يا البشر؟ ها، بزبوز؟ البزبوز هذا عندك ما هو عند النبي عليه الصلاة والسلام. قام إلى شن معلق، ها، وش الشن؟ قربة يابسة، فإن القربة إذا يبست وطال استعمالها أي لحقها البلا تسمى شنا، ولهذا يحصل فيها يبوسة. ولما ماتت أمامة ابنة بنته سمعوا صوتها وهي تقعقع كأنه شن، أي له صوت من يبوسته. قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه، أحسنه أي أتمه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قام يصلي. وابن عباس يشوف هذا وصف مميز. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، مسحت النمع عن وجهي وقرأت وتوضأت. بسم الله. أين توضأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عنده دورة مياه، توضأ في طرف الحجرة، في طرف الحجرة، لأن أرض الحجرة تراب إلا ما يكون من خصاف يجلسون عليها أو وسادة يجلسون عليها. قال: ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. قام أولا ابن عباس إلى يساره، فأخذ النبي بحلمة أذنه أو برأسه وأتى به عن يمينه. وفيها جواز أن يصلي المأموم عن يسار الإمام إذا لم يكن ثمة عن يمينه حاجة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يعيد الصلاة لما ابتدأ صلاته عن يساره عليه الصلاة والسلام. قال: فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. هل فتل الأذن من حركات الصلاة؟ الجواب لا. هل الفتل حركة قليلة أو كثيرة؟ كثيرة نسبية، ولم تبطل بها الصلاة. وهذا رد لمن ذهب إلى أن ثلاث حركات فأكثر في الصلاة من غير جنسها تبطلها، وهو المشهور عند الحنفية، وهذا قول مرجوح. وفيها لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن دله مع هذا الصغير. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم هذه؟ 10 ركعات في 5 تسليمات. قال: ثم أوتر. كم أوتر؟ الصحيح في حديث ابن عباس أنه أوتر ب3، فصار مجموع صلاته 13 ركعة. وروي أنه صلى 11 في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة، وكلاهما في الصحيحين. قال: ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين. توضأ ولا ما توضأ؟ لم يتوضأ، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فصلى 2 ركعتين خفيفتين، ما هما؟ ركعتا الفجر. هل الواحد منكم يطولها تنه يصلي له تراويح ولا قيام؟ يا أخواني، ركعتان خفيفتان جدا. تقول أمكم عائشة رضي الله عنها: ما أدري أأتم النبي فيها قراءة الفاتحة أو لا. أدري أأتم فيها قراءة الفاتحة أو لا من تقصير النبي لهما، وهما أحب إليه من الدنيا وما فيها. نرى كثيرا للأسف إذا صلوا ركعتي الفجر سواء جاءوا إلى المسجد أو صلوها في البيوت أطالوها، يظنون أن هذا من الديانة. لا، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التي تطال هما ركعتا الفجر الفرضية المكتوبة. فالشاهد من ذلك أنه قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء وقرأه بعد الوضوء. إذن قراءة القارئ للقرآن على صدره لا تحتاج إلى وضوء، وإنما الوضوء مناط متعلق بمس المصحف، بمس المصحف بذاته. وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده الطويل، وفيه وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. والحديث مختلف العلماء في تصحيحه، ولكن كما ذكر الحافظ ابن عبد البر أنه حديث اشتهر عند أهل العلم شهرة تغني عن معرفة مخرجه. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، يعني أنه لو أغمي عليه إغماء خفيفا يدرك فيه ما يخرج منه فإنه لا ينتقض وضوءه. وفيه دليل على أن النوم وأن الإغماء هما مظنتان للحدث، لا أنهما حدث بأنفسهما. ولهذا النوم اليسير لا ينقض الوضوء، بل النوم الكثير المستغرق وهو قاعد ممكن مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا تعابى أهل حرث، وهي أتعب المهن، الزرع أتعب المهن، وكانوا ينامون فتخفق رؤوسهم وينفخون أي يشفرون وهم جالسون، فيخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم بلال الصلاة ويصلون ولا يأمرهم أن يتوضأوا. ناموا نوما مستغرقا أو خفيفا؟ مستغرق. لما لم يؤمروا بالوضوء؟ لأنهم ممكنون مقاعدهم من الأرض، والقاعدة أن العين وكاء السه، والسه هو مخرج الدبر، فمن نام فليتوضأ، دليل على أن النوم مظنة للحدث لا أنه بذاته حدث. ومثل النوم اليسير الغشي الخفيف الإغماء اليسيرة، ومثل النوم الثقيل الإغماء الثقيل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين خسفت الشمس، يقال خسفت الشمس ويقال كسفت، هذا سائغ وهذا سائغ. واستعمال أهل العلم على ما درج في مشهور اللغة أن الخسوف للشمس وأن الكسوف للقمر، ويجوز هذا لهذا وهذا لهذا. وفي هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم تخسف إلا الشمس في العام العاشر، ووافق خسوفها يوم موت إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف. تقول أسماء رضي الله عنها أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس تسأل وهي خارج الصلاة أختها وهي داخل الصلاة؟ فأشارت، من المشيرة؟ عائشة بيدها إلى السماء. وفيه أن المصلي يجوز أن يشير بما يدل عليه ما يغنيه عن الكلام، أما الكلام للمصلي فهو مبطل لماذا؟ لصلاته بإجماع العلماء. فقلت سبحان الله، فقالت سبحان الله، قالت عائشة سبحان الله لأنه ذكر من جنس الصلاة، فقالت أسمى آية، فأشارت برأسها أي نعم. إذن أشارت بالسبابة إلى السماء وأشارت برأسها أي نعم، ولم يبطل ذلك صلاتها. من أكبر، أسماء أم عائشة؟ أسماء. هل هما شقيقتان أم أختان لأب؟ هما أختان لأب وليستا شقيقتين. وأسماء أكبر، وهي التي كانت تأتي بنطاقها به عشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر وهما في الغار، فلهذا ذهب عليها وصف ذات النطاقين رضي الله عنهم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، التي قامت من هي؟ أسمى. وجعلت أصب فوق رأسي ماء، يعني أصابها غشي وهو إغماء يسير. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من صلاته، قمت يعني قمت أصلي، حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال. نسأل الله لطفه. وفي هذا تفخيم لأمرين، تفخيم لفتنة الدجال حيث شبه فتنة القبور بأنها مثل أو نحو أو قريب من فتنة الدجال، وفيه أيضا تفخيم شأن سؤال القبر في فتنته، وأنه شيء عظيم، وأن من ثناياه ومن تبعه ضمة القبر التي لا يسلم منها أحد، ولو سلم منها أحد لسلم منها من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول لا أدري أي ذلك، قالت أسمى لتقولها فاطمة. ثم قالت يؤتى أحدكم فيقول ما علمك بهذا الرجل، الإشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأما المؤمن أو الموقن ما عنده ريبة ولا شك، فيقول هو محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، جاءنا بالبينات والهدى وهو الوحي والشرع والدين كتابا وسنة، فأجبنا وآمنا واتبعنا. أجبناه إلى قوله وآمنا بما أتى به واتبعناه على هديه عليه الصلاة والسلام، فيقال له نم صالحا أي نم هنيئا. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل، فيقال له نم نومة العروس، وهي أهنأ ليلة للعروس في الدنيا، قورب بها المثل، وإلا لا يطابقها من كل وجه نومة المؤمن في قبره إلى أن يبعث إلى ربه. قد علمنا إن كنت لمؤمنا، علمنا بما جاء هذا السؤال من هذين الملكين، من هذين الملكين. قال وأما المنافق أو المرتاب، تنويع في اللفظ، فإن المنافق مرتاب عنده شكة، وفي اللفظ الآخر عند في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وأما الفاجر، فيراد بالفاجر الكافر والمنافق الكفر والنفاق الأكبرين. لا أدري أي ذلك، قالت أسمى، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفيه شأن القبر وفتنته، وفيه خطر الدجال وعظيم شره، وفيه ما ترجم المصنف الحديث له في هذا الباب في قول أسماء رضي الله عنها، قالت حتى فقمت أي أصلي حتى تجلاني الغشي وهو إغماء يسير، ومع ذلك أقرت عليها صلاتها ولم تؤمر بإعادة الوضوء وانقطاع الصلاة عنها. باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال ابن المسيب سعيد بن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها أي كل رأسها، والكل هنا يدخل فيه الأغلب، ما هو بلازم تتبعها شعرة شعرة، ولهذا من المسح ما يكون في الصدغين والجانبين لا يلزم مسحهما، فكله بمعنى جله. وسئل مالك رحمه الله أيجزئ أن يمسح بعض رأسه، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. من حديث عبد الله، من هو عبد الله بن زيد؟ الصحابة فيهم اثنان عبد الله بن زيد كلاهما أنصاريان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا راوي حديث الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم وهذا هو صاحبكم راوي حديث الوضوء. والله جل وعلا يقول في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الشاهد وامسحوا برؤوسكم، الباء وشيله، الباء هنا باء الاستيعاب، باء الاستيعاب ليست باء السبب، أي أن مسح الرأس يجب أن يكون كله أو جله، ويكفي فيه مسحة واحدة، وصفتها في فعله عليه الصلاة والسلام يقبل بما بقي في أطرافه مما من أول رأسه إلى آخره، هذا الواجب، ورجوعه إلى أوله هذا المستحب، هذا ماذا؟ المستحب استحبابا متأكدا لدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. لو مسح بعد رأسه يجزئ ذلك، والمرأة كالرجل، ولهذا لو كان شعرها مجموعا كعكة كما يسميها النساء أو مربوط يكفي المسح على ظاهره وعلى أكثره، لا يلزمها تتبع كل شعرة تمسحها. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد يعني بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه نعم. وفيه أصل في تعليم أحكام الشرع بالفعل، الوضوء تعليمه بالفعل أبلغ من تعليمه بماذا؟ بالقول. والصلاة للصغار تعليمها لهم بالفعل أبلغ من تعليمها لهم بالقول. قال رضي الله عنه فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين يعني غسلهما غسلتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. إذن فيه جواز التنويع في الغسل، بعض الأعضاء مرة وبعضها أكثر من مرة. وقد ثبت في البخاري بما سبق من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا، ولم يحفظ عنه أنه توضأ أكثر من ثلاث. ولهذا قال العلماء من رأى من كرر وضوءه أكثر من ثلاث لغير حاجة فقد وقع بالبدعة والتكلف كما عليه أهل الوسوسة هداهم الله وعافانا وإياكم وإياهم منها. ثم غسل يده مرتين مرتين. غسل اليدين بعد غسل الوجه يا أخواني يغلط فيه بعض الناس فيغسلها من الرسغ مفصل الكف، لا، تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن اليد تبدأ من أطراف الأصابع. واغسلوا أيديكم إلى المرافق، فذكر إلى فيها المغية وهي إلى المرفق. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، مسح رأسه، وهذا مسح لأكثر الرأس ويطلق الرأس على العضو ويطلق الرأس أيضا على الشعر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. متى يجوز المسح ببعض الرأس؟ لمن عليه عمامة مشدودة ذات ذؤابة، وكذلك النساء التي لهن خمر مدارة تحت حلوقهن، فتمسح على أول رأسها وتتم المسح بعد ذلك على خمارها، وكذلك صاحب العمامة المشدودة يتم يبدأ المسح على أول رأسه ويتمها على عمامته دفعا للمشقة عليهما. باب غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا فرض من فروض الوضوء. كم هي يا أخواني فروض الوضوء؟ ها تفضل، ستة؟ ما في سبعة؟ أو سابعهم كلبهم؟ عدها. اليدين، ها، وغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، اثنين، مسح الرأس مع الأذنين، وغسل القدمين، والترتيب والموالاة. الترتيب وهو ألا يؤخر غسل عضو، وهو ألا يقدم غسل عضو على الذي قبله، فلا يجوز أن يغسل قدميه ثم يرجع يغسل وجهه، لا بد من الترتيب. لكن يجوز أن يغسل عضوه الأيسر قبل الأيمن، والسنة أن يبدأ بالأيمن قبل الأيسر. والموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. اسمعوني أهل الجوالات يا أيها المدمنون عليها، يرن الجوال ولا تجي رسالة غسل وجهه، هم يروح ينشغل مع الجوال، وبعد نص ساعة عقب ما يبس العضو يأتي يكمل وضوء، إكمالك غير صحيح، لأنه يبس العضو الذي قبله. فتخلف عنك شرط تخلف عنك فرض الموالاة بين أعضاء الوضوء. قال: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق، العظمان الناتئان أسفل الساق في ارتباط الساق بالقدم، وليس الكعبان كما عليه أهل البدع هما شسع النعل من القدم رأس المشط، فليس هذان هما الكعبان. حدثني موسى قال: أخبرنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا وضوء وعندنا وضوء، وش الفرق بينهما؟ ها، وضوء بالضم ووضوء بالفتح، وغسل بالضم وغسل بالفتح، وش الفرق بينهن؟ ها تدري؟ ها اي وش المادة؟ ما عندنا المادة الوحدة، البوية يعني يتوضا بوية ولا بنزين؟ الماء. الغسل والوضوء بالفتح هو الماء المغتسل به والماء المتوضأ به، والوضوء بالضم والغسل بالضم هو الفعل، هو فعل الوضوء وفعل الاغتسال. نعم. قال: فدعا بتور من ماء. التور إناء ما هو كبير، يشبه عند أهل الحجاز ما يسمونه اليوم بالحق، هذا التور إناء يسير فيه ماء يستخدم ظرفا للسائلات. فأدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. مضمضة واستنشاق، والاستنشاق معه الاستنثار، ثلاث غرفات أي ثلاث مرات. تدل على أنه مضمض ببعضها واستنشق ببعضها بغرفة واحدة، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده مرتين إلى المرفقين، يعني غسل يده إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرافق، مفصل الساعد عن أين؟ عن العضد. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق مع القدم. لم يذكرها هنا مسح الرأس، هذه ميزة الروايات، يكمل بعضها بعضا ويسدد بعضها بعضا. وعدم ذكر عبد الله بن زيد في هذه الرواية مسح الرأس لا يدل على أنه غير مشروع، لأنه ثبت ذلك في حديثه الآخر الطويل الذي نعت فيه ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. والأذنان من الرأس، وما كان من الرأس ففرضه في الوضوء ماذا؟ المسح، وفرضه في الحدث الأكبر الغسل. وقد ذهب بعض أهل البدع إلى أن فرض الرجلين المسح، وبالتالي ما صح وضوءهم، ولم يصح بعد وضوئهم ما صحت صلاتهم، لأن فرض الرجلين الغسل. متى فرضهما المسح؟ إذا كان على حائل بشروطه، ولهذا أهل البدع ينفون المسح على الخفين مع أنها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بل أحد رواتها وأشهرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الهوى اللي ما له مدفع، وهو الشر الذي ليس به مطمع، أعظم ما يصرف عن الهدى وعن الحق، حتى صيره ربي إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، صلى الله العفو والعافية. باب استعمال فضل وضوء الناس، هذا المعنى كثير منكم لا يتصوره، كيف يستعمل وضوء فضل وضوء الناس؟ أنتم تعودتم توضؤ من الحنفيات من البزابيز والماء فيها جاري، هذه ما جاءت إلا قريب، كانوا ينزعون بالأواني وبالدلاء ثم يغرفون فتصيب يده الماء فيأخذ من ماء من الإناء يتوضأ، ثم يأتي آخر يتوضأ بما بقي من وضوءه. هذا معنى استعمال فضل وضوء الناس. قال: وأمر جرير بن عبد الله، يعني البجلي رضي الله عنه، أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، كأنه وضع سواكه في إناء ليلين وتغير طعم الماء بالسواك، وأمر أهله يتوضأوا بفضل ماء سواكه الذي استعمله هو قبل ذلك في تليين سواكه وفي وضوئه، دل على جواز ذلك، وهذه تسمى عندهم بماذا؟ بالمقطوع، لأنه من الموقوفات على جرير. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. ما هي الهاجرة؟ ها؟ الهاجرة تسمونها الآن الضحى الكبير، ارتفاع الشمس في السماء قبل الزوال، يسمى ذلك بالهاجرة ويسمى بالتهجير، وكان فيه طعام يسمى طعام الهجور، وهو شيء يسير مقدم الغداء، وربما أغناهم عن الغداء وربما ما وجدوا إلا هو. وبعض الناس حتى من عوائدهم يسمون الطعام في هذا الوقت بالهجور والتهجر، ومنهم من سحبه على الغداء، تهجروا معنا أي تغدوا معنا، لأن فيه ارتفاع الشمس. قال: فأتي بوضوء فتوضأ. قال فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، أي مما بقي من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فيتمسحون به. التمسح هنا لا أن الماء لا يجري على العضو، ما هو بيمسح مثل ما يمسح الدهن والكريم، لا، إنما هو تعبير عن قلة الماء. وإلا يشترط في الوضوء أن يجري الماء على العضو، فإن جرى الماء على العضو هذا هو الغسل، فإن كان معه دلك وتفريك فهذا شيء آخر. قال فجعلوا يتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. أقرهم على ذلك أن توضأوا بفضل أي بباقي وضوئه، مع أنه اختلفت فيه يده صلى الله عليه وسلم، وتختلف في الإناء أياديهم بغرفهم ووضوئهم، فكان هذا استعمال فضل وضوء الناس رسول الله أو غيره، وأن هذا سائغ حتى لو تغير لون الماء فإنه تغير بطاهر ما تغير بنجس. وقوله صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين أشهد عليه أنهم كانوا في سفر. قال وعنزة بين يديه، ما العنزة؟ نعم أحسنت، العنزة هي الرمح القصير، وكانت العنزة تحمل بين يديه إن أراد الوضوء أخذها، وإن أراد الصلاة ركزت أمامه فصلى إليها والناس يمرون بعدها، وهي رمح قصير يعني تقريبا أقل من قامة الرجل، مثلها العصا، بينما الرمح الطويلة أقل ما تكون فيها أنها كقامة الرجل أو أزيد، ومنهم ما تزيد إلى 3 أمتار بحسب عرف الناس بها، وكلما طالت كلما كانت أمضى فيما ترسل عليه في القتل. ومحمد بن المثنى شيخ البخاري وشيخ مسلم من قبيلة بني أسد، وينسبون إلى جد من جدودهم يقال له قالط ويلقب بعنزة، فكان يداعب الناس، قال يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إلى عنزة، والعنزة هنا غير العنزة التي هي جده، وهذا من تلطيف أهل العلم لمسائل العلم. وقال أبو موسى وهو الأشعري وأبو عبد الله بن قيس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل وجهه، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. ما المج؟ أخذ ماء في فمه فأداره ثم أخرجه، مج هذا الماء في الإناء في القدح، ثم قال لهما اشربا منه لأبي موسى ومن معه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، لأن نبينا مبارك عليه الصلاة والسلام، وهذا الماء الذي مجه لامس لعابه وخرج من فيه الشريف، ففيه التبرك به عليه الصلاة والسلام، وهو داخل فيما هو أعم من مجرد البزاق والنفث، فإن النفث إخراج بعض الريق مع الهواء، والبزاق إخراج التفال، وأما هذا الماء الممجوج الذي مجه من فيه اشتمل على هذا وهذا وأعظم. وقد ذكر أبو عامر أبو الطفيل بن عامر قال أدركت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. وفيه ممازحته للصغار عليه الصلاة والسلام. الماء يضر يوجع يا أخواني؟ ما يوجع الماء، وضع ماء فيه ثم مجه في وجه الصبي يداعبه ويلاعبه، يشهق ينز لكن فيه المداعبة. وقد كان من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم ملاطفة ومداعبة الصغار وهذا من أعظم وسائل تعليمهم وتربيتهم. وش الشاهد منه؟ لما مج هذا الماء هذا من فضله، أي من باقي وضوءه ممن انفصل منه في الأول بيده، هذا من فمه، فدل على جواز استعمال فضل وضوء غيره. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال أخبرني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع. أنا وش قلت؟ أبو عامر بن الطفيل، أبو عامر بن الطفيل هذا آخر من مات من الصحابة، أما صاحب المجة فهذا هو محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، يعني جاء النبي إليهم فنزع من بئرهم ثم أخذ ماء فمجه في وجه محمود بن الربيع وهو ابن 5 سنين. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه، أي على الماء الذي توضأ به وما بقي منه، أي على سؤره، يرجون منها البركة. وقلنا في الدرس في الدروس السابقة أن الذي يتبرك منه، أن الذي يتبرك به من فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته كم؟ 6 ولا 4 ولا 5؟ 6. عدوها معي: وضوءه وريقه ونخامته. النخامة من أين؟ من الخيشوم. والريق من أين؟ من الفم. وعرقه وشعره ودمه، فقط هذه 6 التي انفصلت من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته هي التي يتبرك بها. من فصل من جسده بعد موته ما تبركوا به، غسلوه تغسيل الجنازة، تبركوا بالماء الذي انفصل منه؟ الجواب لا. قال رحمه الله: باب. ليش ما ترجم لها البخاري هنا باب وأبهم؟ لما يا عبد الله بن مسعود؟ أجب السؤال، المشغول بالجوال ما هم جاوب، المشغول ما هم جاوب، وأنا أبوك. لماذا ترجم البخاري هذا الباب وأبهمه؟ مر علينا له نظائر يا أخواني. ها، عندك شيء؟ ها يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. الله، ما أدري إيش تقول يا ولدي. أي لا، ما هو كذا، تفضل. نعم، إذا بوب البخاري بابا وترجم للباب ثم ألحقه بباب آخر فله عند أهل العلم عدة احتمالات: إما أنه أراد أن يترجم له ولم يترجم، وإما أن هذا الباب تابع لما قبله لكنه في نوع آخر، يعني كالفصل مع الباب، كالمبحث مع الفصل. وهذا هو الأظهر في كثير من صنيع البخاري، يكون الباب الذي يبهم تحت الباب المترجم له أنه في نوع آخر وفي أفراد أخرى، وهذه يسميها العلماء بالتفنن في التصنيف. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعدي قال سمعت السائب بن يزيد يقول: يقول رضي الله عنه: ذهبت بي خالتي رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقالت: إن ابن أختي هذا وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه بين كتفيه مثل زر الحجلة. زر الحجلة طائر الحجلة، يعني مثل بيضها، وهي تكوين من اللحم يشبه البيض في كتفه الأيسر، سمي عند العلماء بخاتم النبوة، جعلها علامة على ختم النبوة به في جسده الشريف. شاهده: فشربت من وضوئه. في الباب السابق التوضؤ بأثر وضوئه بباقيه، هنا الشرب من أين؟ من وضوئه، أي من الماء الذي بقي من وضوئه صلى الله عليه وسلم، لأنه طاهر بل ومبارك. وفيه استحباب مسح رؤوس الصغار، وفيه استحباب الدعاء لهم بالبركة: الله يبارك بك، الله يصلحك، الله يطرح عليك البركة. والدعاء أيضا في غير ذلك. وفيه حسن دله، فإنه لما قام ينظر وراء ظهره لم يعنفه عليه الصلاة والسلام ولم ينهره، وإنما تركه يفعل ذلك، وهذا من لطف معشره وحسن خلقه وتواضع فعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. اكتفى بمضمضة واستنشاق من غرفة واحدة، هذه الغرفة قسمها شيء لمضمضته وشيء لاستنشاقه. حدثنا مسدد قال حدثنا قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما. على يد من؟ ها؟ لا، ها؟ أفرغ على يدي نفسه، لأنه يوريهم بالفعل كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. حطوا بالكم لا تسرحون، فإن السرحان عطب في العلم، يدخل عباس في دباس ويزعل دباس من عباس، وين نفكهم؟ يلا نروح للحقوق ويلا يتحققون ويصلحون كذا يا أبو سامة. قال: فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما. عند الغسلة الأولى لا يصلح أن تدخل يديك في الإناء، وهو محرم إذا كان من قيام نوم ليل. إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين. أفرغ من الإناء على يده ثم غسلهما. قال: ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفه أو من كفة واحدة. ففيه أنه تمضمض واستنشق من كفة واحدة، أي من غرفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، أي ثلاث مرات. ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم مسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف لهم بالوصف الفعلي والتطبيق العملي كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا تنبيه: لما كان الوضوء يتكرر منك في اليوم كالصلاة، احرص في وضوئك وفي صلاتك وفي غسلك، في كل عبادة تتكرر منك دائما أن تأتي بها على أكمل حال، توافق سنة النبي فيعظم أجرك. ثم مع إلفك لها مع مدار الأيام لا تنقص عن القدر الواجب، لأنك أتيت بالأكمل. أما إذا عودت نفسك على المجزئ مع تقادم الأيام واعتيادك وإلفك هذه العبادة، تنقص عن الواجبات وربما تخل بالمستحبات. وضحت يا أخواني القاعدة؟ إذن احمل نفسك على الأكمل في كل ما يتكرر عليك من العبادات، إن لم تحملها على الأكمل في كل شيء. ثم قال رحمه الله: باب مسح الرأس مرة. لماذا الرأس يمسح مرة والمغسلات ثلاثا؟ لأن فرض الرأس مسح، وفرض الأعضاء غسل، فلو مسح الرأس ثلاثا قارب ماذا؟ قارب الغسل، وخرج عن معناه الذي شرعه الله جل وعلا. حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسين سأل عبد الله بن زيد، يعني ابن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، يعني ابن عاصم، سأله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بهما. إذن ذكر مسحة واحدة، أقبل بهما وأدبر. قال: ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. حدثنا موسى قال أخبرنا وهيب قال: مسح برأسه مرة، أي مرة واحدة. هذا كما سبق من تفنن البخاري، هذا الموضع الرابع الذي كرر فيه هاهنا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وكل المواضع لا يسوق الحديث بإسناد مثل الذي قبله، إنما يسوقه بأسانيد مختلفة لتفننه في الرواية وسعته فيها رحمه الله. ثم قال: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. الفقهاء يقولون إن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية إذا خلت به امرأة من حدث أصغر، هذا القول مرجوح، فترجمة البخاري هاهنا ترده. قال: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، ما قال هذا الماء اختليت به أو لم تختلي به، أصل الماء طاهر حتى تتغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يتوضأ الرجال والنساء جميعا، يتقدم هذا ويتأخر هذا، ويكون هذا من باقي فضوء ذلك وهذا من باقي فضوء ذلك. إذن يجوز أن يتوضأ الرجل من سؤر ماء المرأة والمرأة من سؤر ماء الرجل ولو خلت به لحاجة ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. كم باقي على الوقت؟ نفتح المجال الأخوان كان عندهم شيء، تفضل. الذي يتوضأ بماء حار كيف جدا؟ يعني جدا وشلون؟ يعني ما بشوف جدا، هذه وش محلها من العراب؟ جدا هذه من المبالغات اللي لو وديناها نصرفها ما لقينا حد يصرفها لنا. نعم، ايش تقول في سؤالك؟ انت توضأ في ماء حار، يسأل هنا هذا السؤال في من توضأ من ماء حار ولم يستطع أن يحمل الماء إلى وجهه، كيف حمله في يديه إذن؟ أي خاف إن هذا دلوعة. على كل حال، إذا كان يستطيع حمل الماء بيديه فإنه يبلغه وجهه، ولكن خلنا جاوب. طيب خلاص فهمت سؤالك. ولكن لا يصح وضوءه حتى يجري الماء على وجهه، فإن الماء لا بد أن يجري على العضو المغسول سواء كثرة أو قلة، قد لا يجري بنفسه إلا بأن يمضيه بيده، لا بأس بذلك. وإسباغ الوضوء على المكاره من صورها أن يكون الماء حار في القيض أو يكون الماء بارد في الشتاء، فإنه من أسباب حط الذنوب ومغفرة الخطايا ورفع الدرجات، وذلكم الرباط، ذلكم الرباط كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سم. من توضأ فمسح رأسه ونسي مسح أذنيه فإن وضوءه غير صحيح، يعيد الوضوء من جديد. فإن كان في وضع لم يبتعد بعد وما زالت أعضاؤه فيها الماء فيعيد المسح للأذنين ثم يغسل القدمين ثم يصلي، وإن طال الفصل فيعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة، لأن مسح الأذنين مع الرأس فرض من فروض الوضوء، كما أن المضمضة والاستنشاق من فروض غسل الوجه، فالأذنان مرتبطان بالرأس والمضمضة والاستنشاق فرضان مرتبطان بماذا؟ بغسل الوجه. ولهذا لم يذكرهم الله مجملة في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ليش ما قال مضمضوا واستنشقوا؟ داخل في ماذا؟ في غسل الوجه. وامسحوا برؤوسكم، لأن من الرأس الأذنان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. اللي بيسأل يرفع يمناه، لا نقبل اليسرى. سم. نعم. نعم، إذا كان دخول الماء إلى الأذن يضره إثر عملية ولا إثر شيء فإنه لا يدخل الماء، لأن الفرض في الجميع المسح، ولهذا المسح لا يأخذ ماء جديدا له، فيمسح مسحا على ظاهر أذنه أو على أصمخ الأذن، ولا حاجة أن يدخله إلى الداخل إذا كان يترتب عليه حساسية أو مضرة. نعم يا يحيى. الإيش؟ أي نعم. يسأل أخونا عن التنشف بعد الوضوء، إذا توضأ هل يشرع له أن يمسح الماء بخرقة أو بمنديل أو بغيره؟ الجواب: يجوز ذلك، والأفضل أن ينفضهما حتى تتحاط من أطراف أصابعه وأطراف أعضائه قطرات الماء ويتتحاط معها الخطايا، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سم. توضأ وفي أثناء وضوئه في وسطه نسي أن يبدأ بالبسملة. البسملة في بدء الوضوء واجبة مع الذكر، وتجب البسملة في الوضوء مع الذكر، يعني تسقط بالنسيان. فإن ذكر البسملة في أثناء وضوئه سمى بالله، لأن هذا موضع لها. والوضوء في نفسه صحيح إذا ترك البسملة لكن مع الإثم، ويحملون عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والله أعلم. تفضل. ها ها، أصابته جنابة وهو إيش؟ وهو محتجم في رأسه. أي نعم، من أصابته الجنابة وهو محتجم في رأسه فلا يضر أن يستعمل الماء، لكن لا يبلغه إلى موضع الحجامة، بمعنى يكثر منه في موضع الحجامة، يكفي أن يبلله، وباقي رأسه لا بد أن يبلغه بالماء. ولهذا كان من سنته ومن تعليمه لنا عليه الصلاة والسلام تبليغ الماء للرأس حتى يغرف 3 غرفات يبلل بها أصول شعره، لأنه في الحديث تحت كل شعرة جنابة، موضع الجنابة يخشى منه فإنه يبلله تبليلا خفيفا، وليس يعني ذلك أنه لا يصيبه بالماء، والله أعلم. نعم سم. أي نعم. الذكر الوارد بعد الوضوء ذكران، ففي الأول ما جاء في الحديث حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال في جزائه: دعي من أي أبواب الجنة 8 يدخل أيتها شاء. زاد الترمذي في زيادة صحيحة أنه يدعو: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة ثابتة، وقد سألت عنها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال: نعم زيادة ثابتة صحيحة. فلهذا يأتي بهذا ويأتي بهذا. ومما يذكر أيضا مما يقال من الذكر بعد الفراغ من الوضوء ذكر كفارة المجلس: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن من مواضعه أنه يذكر بعد الفراغ من الوضوء وكذلك من الغسل، والله أعلم. سم. يسأل أخونا عما هو مشتهر الآن من مسح بعض الناس على رقبته، خصوصا بعض الشوافع وبعض الأحناف، إذا مسح رأسه هكذا ذاهبا ومقبلا وأذنيه أعاد بظاهر كفيه على رقبته. مسح الرقبة بعد الوضوء من الأمور المحدثة التي لا علاقة لها بالوضوء، لا علاقة لها بالوضوء، ولهذا يفعلونها دائما، وهذه من البدع في الوضوء. أما إذا كان إثر عمل وعرق ومسح رقبته مما أثر هذا العرق لعارض، فهذا ليس له ارتباط بهذه العبادة، وإنما هذا محض تنظف. أعيدها يا أخوان: يمسح رأسه مقبلا ومدبرا وأذنيه، ثم يمسح بظاهر أصابعه رقبته. هذا الفعل فعل محدث وهو بدعة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه مع وجود سبب ذلك. وخذوا قاعدة في البدع تنفعكم: كل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها صحابته رضي الله عنهم فهي محدثة وبدعة، والله أعلم. نعم. ها؟ وش فيه؟ أثناء الوضوء؟ نعم، الذكر أثناء الوضوء ليس هذا محله، فإن كان داخل أماكن قضاء الحاجة فهذا ممنوع، أما أثناء الوضوء فليس هذا محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وأكمل الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وأخشى أن يعاهد ذلك فيقع في التكلف والتنطع اللذين نهانا عنهما نبينا صلى الله عليه وسلم. سم. الكلام أثناء الوضوء جائز، الكلام أثناء الوضوء جائز، إنما منعوا الكلام حال قضاء الحاجة، فإنه جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: في الرجلين يذهبان يقضيان حاجتهما يتحدثان وهما على حاجتهما بولا أو غائطا، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله يمقت على ذلك، ومعنى يمقت يغضب ويكره ذلك. أما أثناء الجدود وأثناء الوضوء فلا يمنع من الكلام، ومرنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أثناء الوضوء قال: أهويت لأنزع خفيه عليه الصلاة والسلام، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهو في أثناء وضوءه صلى الله عليه وسلم. نعم في شيء؟ سم. أي يقول الماء المتبقي بعد وضوئه هل يمسح به جسمه؟ الجواب لا. ها؟ لا، لا يمسح بالماء المتبقي من وضوئه جسمه، لكن بالماء المتبقي في أعضائه يمسح به جسمه ويتبرد بذلك لا بأس، هذا باب التبرد في وقت الحر ما في بأس. الإيش؟ ما هو باستشفاء، هذا تكلف وهذا إحداث، ليس هذا من الاستشفاء. سم. الوضوء والوضوء، أيه. الغسل هو الفعل، فعل الاغتسال، والغسل بفتح الغين الماء المغتسل به مثل الوضوء. نعم. سم. نعم. المجة في وجه الطفل الصغير من السنن بشرط ما تزعل أمه، إذا زعلت يا ويلك، أو لا يزعل أبوه، بعض الناس لا نفسه هنا بطرف خشمه. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مضى إلى ذلك البئر وشرب منه وبقي في فمه من مائه مجه في وجه محمود بن الربيع وهو صغير ابن 5 سنين، لم ينسها رضي الله عنه. ها؟ لا، ما يقال من خصائصه إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصياته، والأصل في فعله مهل العافية، مهل العافية، لا مهداها المكروهات والجراثيم وتحطها في بطنك، وين راحت المكروهات والجراثيم؟ وما أنا من المتكلفين. أي نعم، تفضل. أي يسأل أخونا عن من جاء يقضي الصلاة. طيب اصبر اصبر واجيك بالجواب. يقضي الصلاة، فلما انصرف من الإمام، انصرف الإمام من صلاته، قام يتم صلاته، فجاء مأموم آخر وأتم به، صار هذا المأموم إماما لمن جاء بعد. يجوز؟ نعم يجوز، يجوز ذلك. نعم. يا محمد أنا علمتك ما أقبل يد اليسرى. تفضل. ما حدود الوجه؟ حدود الوجه طولا من أصل منابت الشعر إلى ما استرسل من اللحية الكثة طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا بما فيه المأمأين، هذا اللي بين السالفة وبين الأذن، هذا من الوجه. أعيده يا أخواني، من أصول منابت الشعر، بعض الناس أصلع ولا أجلى، من الأصول المعتادة في منابت الشعر إلى ما استرسل من اللحية، هذا الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. السؤال الأخير، أي الذقن اللي ما عنده لحية، والمرأة حد وجهها الذقن، ما تحت الذقن ها هنا رقبة، ليس من الوجه لأنه لا يواجه به. نكمل إن شاء الله باقي الدرس بعد صلاة العشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.